بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن بينا بالأمس أنه عند الشك في عبادية فعل أو توصليته، إذا قلنا بإمكان أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فالإطلاق ماذا يقتضي؟ إذا قلنا بالإمكان يقتضي التوصلية، الإطلاق يقتضي التوصلية. وإذا قلنا بالاستحالة، بنينا على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فماذا قال السيد الخوي رحمة الله عليه؟ قال المستحيل هو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وليس مستحيلا أن يبين المولى مدخلية قصد امتثال الأمر بجملة خبرية. وحينئذ ما دام لم يبين ذلك بجملة خبرية، فإذن هو لا يريد التعبدية. لو كان يريد التعبدية لبين ولو بجملة خبرية. وحينئذ نقول عدم ذكر المولى قيد التعبدية ولو بجملة خبرية، هذا يعني أنه لا يريد التعبدية، لا يريد هذا القيد، أو نجري البراءة عن قيد التعبدية. هنا يوجد خلاف، هل مجرى هنا لأصالة البراءة أو لأصالة الاشتغال؟ وقلنا أن البعض يرى أن المجرى أصالة البراءة. لماذا؟ لأن الأمر يدخل في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث يكون الأقل هو أن المطلوب ذات الفعل، والأكثر هو أن المطلوب ذات الفعل مع قيد قصد الامتثال، وهذا القيد تكليف زائد نشك بوجوبه فتجري البراءة عنه. فالمسألة من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذا عرفنا هذا، المصنف اليوم يدخل في تفاصيل النية. الشيخ المصنف يقول ولا يلزم في قصد الفعل العبادي استحضار صورته تفصيلا، ويكفي القصد الإجمال المنبعث عن أمره سبحانه وتعالى. هنا الشيخ المصنف بعد أن بينا أن قصد القربى من الضرورات في العباديات، لكننا عندما نشك في عبادية فعل نجري البراءة، بدأ يدخل في تفاصيل النية. والنية كما تعرفون هي القصد الموجود في الذهن عند إرادة الفعل، ولا بد أن يقترن هذا القصد بكون الباعث للفعل والداعي إليه هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فالنية في العبادة تتقوم بعنصرين أساسيين. شوي أريد تنتبهون، يعني دائما نقول من الواضح النية موجودة والأمر سهل، أريد أفكك أنا، ما هي النية الموجودة عادة وغالبا، وما الشيء الذي يفترض أن ندقق فيه؟ النية تتقوم بعنصرين أساسيين. العنصر الأول قصد الإتيان بالفعل أو تركه، نفس الإرادة والعزم والقصد للإتيان بالفعل، هذا هو العنصر الأول. والعنصر الثاني التقرب بإتيان الفعل أو تركه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا في النية يوجد عنصران، العنصر الأول هو قصد الإتيان بالفعل أو ترك الفعل، والعنصر الثاني هو أن المكلف يتقرب بالإتيان بالفعل أو ترك الفعل إلى المولى عز وجل. ولأداء النية ثلاث كيفيات. هذه النية المتقومة بالعنصرين لأدائها توجد كيفيات ثلاث. الكيفية الأولى أن يتلفظ المكلف بالنية، يعني يحكي المكلف عما في قلبه من إرادة بالتعبير بالألفاظ. وسيأتي هل إن هذا مطلوب أو ليس مطلوبا، وإذا كان مطلوب ففي أي عبادة؟ يوجد فرق بين العبادات. أبو لا تقول يجي التفصيل إن شاء الله. في الحج البعض يفتي باستحباب التلفظ، لكن في غيره يفتي بكراهة التلفظ. سيأتي ذلك، سنتكلم إن شاء الله في الموضوع الخاص التلفظ مني. ففي الحديث إني أريد التمتع بالعمرة أو العمرة إلى الحج فكيف أقول؟ فقال عليه السلام تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج أو بالعمرة إلى الحج. ولعله استنادا لمثل هذه الروايات يفتون باستحباب التلفظ في خصوص الحج. الكيفية الثانية الإخطار، أي أن يحضر المكلف صورة العمل الذي يريد الإتيان به في باله وبشكل مفصل. أنا ما نتكلم أنه هاي الكيفيات مطلوبة أو غير مطلوبة، فقط أوضح الكيفيات. الكيفية الثالثة الداعي، وهو الباعث الذي يبعث المكلف على القيام بالعمل، يعني يستحضر الدافع لإتيانه بالعمل من دون أن يستحضر صورة العمل التفصيلية في باله. وهذا هو الرأي المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم والمعاصرين. لذلك الفقهاء الذين يرون كفاية الداعي يعرفون النية بأنها القصد إلى الفعل، مع كون الداعي هو أمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يشترطون في النية اللفظ، بل سيأتي أنه في غالب العبادات يفتون بالكراهة، ولا يشترطون استحضار صورة العمل التفصيلية، يعني لا يشترطون على المكلف أن يتصور كل جزء جزء وتفاصيل كل جزء. هؤلاء يقولون يكفي أن ينوي المكلف ما أمره الله تعالى به من الأجزاء بنحو إجمالي. والنية بمعنى القصد الأمر فيها في غاية السهولة، إلا من الغافل بالمرة. بل قال بعض الفقهاء كما في الجواهر إن الله لو كلفنا بالعمل بغير نية لكان تكليفا بالمحال. واحد قايم للصلاة يقول لا لا تنوي، هو قايم للصلاة، هو قاصد وعازم على الصلاة. فالنية بمعنى القصد أمر في غاية السهولة إلا من الساهي بالمرة. لكن العنصر الثاني هو من الصعوبة بمكان، وهو القصد لامتثال أمر المولى. لابد من إضافة شيء إلى قصد الإتيان بالفعل. ما هو هذا الشيء؟ هو نية التقرب إلى المولى بذلك الفعل. هذا هو موضع الكلام، وهو الذي فيه الصعوبة، وهو الذي يقال أنه من الجهاد الأكبر للنفس الأمارة بالسوء. فليس الكلام في قصد الفعل، إنما الكلام في العنصر الثاني، وهو أن الإتيان بهذا الفعل إنما هو امتثالا لأمر المولى عز وجل. وتبعا لرأي المشهور كما بينت الآن، رأي المتأخرين ومتأخرهم والمعاصرين الذين يرون أن النية ما هي؟ قالوا هي القصد إلى الفعل مع كون الداعي هو امتثال الأمر الإلهي. تبعا لهذا المشهور قال الشيخ المصنف: ولا يلزم في قصد الفعل العباد استحضار صورته تفصيلا، أي لا يجب على المكلف أن يستحضر كل جزء من العبادة وتفاصيل كل جزء عندما ينوي هذا الفعل، بل يكفي أن ينوي أنه يأتي بما أمره الله من الأجزاء إجمالا. أما لماذا لا يجب استحضار صورة العمل التفصيلية؟ قالوا: لعدم الدليل على اعتبار الأزيد من ذلك فنجري البراءة. هنا أحتاج أن أدخل في تفصيل أو تذكير بعبارة أصح، لأجل أني لم أبين ذلك بشكل واضح في نهاية الدرس الماضي. هذه المسألة والمسألة السابقة، مسألة اشتراط قصد التقرب، وهذه المسألة أيضا مسألة استحضار صورة العمل التفصيلية، هذه المسألة من مصاديق بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما بينت آنفا في بداية الدرس. وأنتم تعرفون إن الأقل والأكثر، أذكر فقط، تارة يكونان استقلاليين وأخرى يكونان ارتباطيين. ومثال الأكثر والأقل الاستقلاليين، تتذكرون المثال كان في الحلقة الثالثة: ما لو علم المكلف بأنه مدين إما بتسعة دراهم أو بعشرة دراهم. وهنا في هذا المثال لو دفع المكلف تسعة دراهم وكان في الواقع مدينا بعشرة، فبمقدار دفع تسعة دراهم يكون ممتثلا، وإذا كان في الواقع مدينا بعشرة دراهم يكون عاصيا بمقدار الدرهم العشر. واضح؟ والأوامر هنا بتسديد الدراهم أوامر استقلالية تتبع امتثال وعصيان مستقل لكل درهم، ومن هنا سمي هذا النحو بالأقل والأكثر الاستقلالية. مثال آخر: كما لو أن الإنسان كان يعلم أن بذمته صلاة رباعية أو صلاة ثنائية ولا يعلم ويعلم إما أنه بذمته أربع صلوات ثنائية أو خمس، فهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية. إذا جاء بالأربع صلوات ثنائية يعد ممتثلا بمقدارها، فإن كان بذمته الصلاة الخامسة يعد عاصيا. وعند الشك لا خلاف بين الأصوليين في أن البراءة تجري في التكليف الزائد، لا خلاف. والقسم الثاني هو الأقل والأكثر الارتباطيين، مثاله ما لو شك المكلف في عدد أجزاء الصلاة، كما لو علم بثبوت وجوب صلاة الظهر عليه وشك في أن هذا الوجوب متعلق بتسعة أجزاء، فيما إذا لم تكن جلسة الاستراحة جزء، أو بعشرة أجزاء فيما لو كانت جلسة الاستراحة جزء. وهنا يسمى المورد بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. لماذا؟ لأن الأكثر على فرض وجوبه مرتبط بالأقل في الطاعة والمعصية، بعبارة الطاعة واحدة والمعصية واحدة، هنا لا توجد تكاليف مستقلة، هنا تكليف واحد من أجزاء، تسعة معلومة والعاشر مشكوك. واضح؟ واضح هذا؟ ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين على أقسام، منها دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، كما مثلت، كما لو دار عدد أجزاء الواجب المعلوم بين تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء. القسم الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، كما لو وقع الشك في شرطية شيء في الواجب، كما لو شككنا بأن الطمأنينة في الصلاة شرط أو ليست بشرط، فالشك حينئذ يكون بين الأقل والأكثر، فالأقل هو أصل الواجب الصلاة بأجزائها وشرائطها المعلومة، والأكثر هو إضافة إلى ذلك يوجد شرط الطمأنينة، أو كما في موردنا السابق المطلوب هل هو ذات الفعل أم هو مع قصد امتثال أمر المولى. هذا أيضا قسم من أقسام دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وياي؟ وبالنسبة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء توجد أقوال. رأي يقول تجري البراءة العقلية والشرعية عن وجوب الأكثر، وهو مختار الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل. ورأي آخر يقول عدم جريان البراءة بكلا قسميها، بل لا بد من الاحتياط، وينسب للشيخ الآخون في حاشيته على الرسائل. والرأي الثالث يقول تجري البراءة الشرعية دون العقلية، وهو مختار الشيخ الآخون في الكفاية. وسبب الخلاف، لماذا هذا الخلاف؟ نحن نتكلم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وياي أنتم في قسمه الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. لماذا هذا الخلاف؟ البعض يرى تجري البراءة العقلية والشرعية، بعض آخر يرى عدم جريان البراءة بكلا قسميها. الشيخ الأخون يفصل في الكفاية لماذا هذا الخلاف. هذا الخلاف سببه يرجع إلى إن الشك بين الأقل والأكثر في الأجزاء هل يرجع إلى الشك إلى دوران الأمر بين المتباينين، مثله مثل ما لو علم إجمالا بثبوت أصل وجوب صلاة ما في الظهر، لكنه يشك بتعلق الوجوب بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة. هذا شك بين شنو؟ جابوني بين متباينين، مو استقلاليين، مو استقلاليين، مو دوران امر بين اقل واكثر، ماكو اقل واكثر، حتى مو استقلاليين، بين متباينين. اذا قلنا ان دوران الامر بين الاقل والاكثر في الاجزاء يرجع الى دوران الامر بين المتباينين، فاي اصاله تجري؟ جابوني بين متباينين. اعلن بوجوب صلاه ما في ظهر يوم الجمعه، لكن لا ادري هل هي الجمعه او الظهر. جاوبوني، اصاله الاحتياط، اصاله الاحتياط. فاذا قلنا بان الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين في الاجزاء يرجع الى دوران الامر بين المتباينين، فالمفروض انه شنو؟ وماذا تقتضي اصاله الاحتياط؟ الاتيان بالاكثر، بالاكثر، لان هنا عندنا تكليف واحد، انتبهين الآية. اما اذا قلنا ان دوران الامر بين الاقل والاكثر مرجعه الى دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين في الحقيقة، فهذا ماذا يعني؟ معناه ان نجري البراءة عن الاكثر، لان في الاستقلاليين عندما نعلم بوجوب تسديد 9 دراهم ونشك بوجوب تسديد الدرهم العاشر، ما الذي يحصل؟ ينحل العلم الإجمالي إلى تفصيلي وشك بدوي في الجزء في التكليف العاشر في الدرهم العاشر، فتجري البراءة. هنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء هل يرجعوا إلى دوران الأمر بين المتباينين فتجري أصالة الاحتياط، أم يرجعوا إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فتجري أصالة البراءة؟ ونحن ماذا قلنا في الحلقة الثالثة بعد رد البراهين على وجوب الاحتياط عند الشك في الجزئية؟ وصلنا إلى ماذا؟ أنه لا يجب الاحتياط عند الشك في الجزئية، وتجري أصالة البراءة باعتبار أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بثبوت الأجزاء 9 وشك بدوي في الجزء 10. هذا في القسم الأول. أي قسم؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. أما بالنسبة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرائط، بس أكمل الفكرة هنا، كما لو فرض الشك في شرطية الطمأنينة فيأتي نفس الخلاف ونختار نفس الاختيار، نفس ما اخترناه في القسم الأول، إذ إننا حينما نشك في شرطية الطمأنينة ففي الحقيقة إلى أي شيء يرجع شكنا؟ في الحقيقة معنى ذلك إننا نشك بتعلق وجوب زائد بتقييد الصلاة بالطمأنينة. نحن نعلم بوجوب الصلاة بشرائطها وأجزائها المعلومة، ونشك هل يجب مضافا إلى الشرائط والأجزاء المعلومة هل تجب الطمأنينة أم لا؟ فإن كانت شرطا واجبا فحينئذ يجب الإجابة، وإذا لم تكن فلا يجب. ومع الشك يكون لدينا علم تفصيلي بوجوب الصلاة بشرائطها وأجزائها وشك بدوي في شرطية الطمأنينة، فنجري البراءة عن شرطية الطمأنينة. واضح؟ ومقامنا من هذا القبيل سواء قلنا بأن النية جزء، لماذا جئت بهذا التفصيل بهذين القسمين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط؟ لأنه يوجد خلاف، هل النية جزء أم شرط، أو هي ليست جزءا ولا شرطا؟ السيد أخوي رحمة الله عليه في المستند من أراد يراجع في الجزء 14 صفحة 7 بحسب الدورة الكاملة يقول الصحيح أنها معتبرة بنحو الشرطية بغض النظر عن هذا الخلاف. ولذلك السيد السبزواري رحمة الله عليه يقول لا ثمر من هذا الخلاف. بغض النظر عن هذا الخلاف لأن سواء كانت جزءا أو شرطا نحن على ماذا نبني؟ نقول في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء وفي الشرائط رددنا على الأدلة التي تقول بوجوب الاحتياط، ووصلنا إلى إجراء البراءة. فمقامنا سواء في بحثنا في الدرس الماضي في اشتراط قصد القربة، أو في بحثنا اليوم في اشتراط استحضار صورة العمل التفصيلية، واضح؟ يرجع الأمر إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. إذا قلنا النية جزء، فيرجع الأمر إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، وإذا قلنا أنها شرط فيرجع الأمر إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشرط. وفي الدرس السابق نفينا اشتراط قصد القرب عند الشك في عبادية فعل أو توصل يتيم، نفيناه بأي شيء؟ بجريان البراءة. لكننا لم نفصل هناك، تركنا التفصيل اليوم. جريان البراءة لأن المسألة من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والصحيح أننا نبني على جريان البراءة عن الأكثر عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، سواء كان في الأجزاء أو في الشراب. بس خليني أكمل الفكرة. الآن نقول أيضا في الفعل العبادي الذي هو مشروط بقصد الامتثال، هل يشترط استحضار صورة الفعل العبادي تفصيلا أم لا؟ لو كان لدينا دليل يقول بأنه يشترط في النية أن تستحضر صورة الفعل العبادي تفصيلا، بها ونعمت، لكن لا يوجد هكذا دليل. فالمصير إلى الجريان أصالة البراءة، لأن المسألة من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. فعندما نشك في وجوب استحضار صورة الفعل العبادي تفصيلا، فواقع الأمر أننا نشك بتعلق وجوب زائد باشتراط العبادة باستحضار صورتها تفصيلا عند قصد امتثالها. هذا وجوب زائد. نحن على علم بوجوب هذا الفعل العبادي، وعلى علم بأن الفعل العبادي مشروط بقصد الامتثال، ونشك أن النية العزم على الاتيان بهذا الفعل العبادي مع قصد الامتثال هل هو مشروط أيضا؟ هل هذه النية مشروطة بأن نستحضر صورة الفعل العبادي تفصيلا أو ليست مشروطة؟ هذا من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل ما هو؟ أن نأتي بالفعل العبادي بقصد الامتثال، جاون بقصد الامتثال مع شنو؟ مع استحضار الداعي والباعث الذي هو امتثال أمر المولى بنحو إجمالي للفعل، أن هذا الفعل المطلوب مني إجمالا أنا أأتي به امتثالا لأمر المولى. والتكليف الزائد هو أن نضيف إضافة إلى ذلك أنه لا بد من استحضار صورة الفعل العبادي تفصيلا، هذا تكليف زائد وهو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنجر البراءة عن الأكثر. واضح؟ تفضلوا جناب الشيخ. الدورة الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، نعم، رئيس سباق الصدر البراءة، جريان البراءة، يرد الأدلة على وهي أدلة مفصلة تصل إلى ستة براهين. تفضل الشيخ. نعم، سواء كانت جزءا او شرطا، وانا فصلت. واضح فكره؟ لو كان اكو خلاف في انه في الاجزاء تجري البراءه، في الشرائط لا تجري، او بالعكس توجد ثمره لابد أن نبحث وندقق أن النية جزء أو شرط، لكن لأننا لا نبني على وجود فرق، فلذلك أنا أتيت بهذه المسألة حتى يتبين أن ذاك الخلاف لا ثمرة فيه بالنسبة لرأينا على الأقل. رأينا أنا طبعا أتكلم يعني خادم أتكلم عن رأي الفقهاء. بالنسبة للشرط أقول ممكن جريان الأمر بين الأقل والأكثر مو الارتباط الاستقلال، لا لا تكليف نفس التكليف، صلاة صلاة الظهر مثلا، لا صلاة الظهر، صلاة الظهر مركبة من 9 أجزاء ومن شرائط منها الاستقبال من الطهارة زين، ونشك بشرطية الطمأنينة، ما عندي تكليف آخر مستقل، نفس التكليف تكليف واحد له معصية واحدة ومثال واحد. تفضل. يبي في على مبنى السيد الخوي ما تمتد إلى الشرطية والجزئية حتى سيما الجزئية، هذا بحث شلون؟ ما تمتد إلى الشرطية والجزئية مو أنه مثلا جعلت استقلال المركب، هذا بحث، لكن في النتيجة السيد الخوي يرى جريان البراءة عن الأقل والأكثر ارتباطيا. إيه إيه واحد. لا خاف في غير الموضوع. سمو بدين إذا جيب المكان مالك حتى حتى وأجيب في هذا في السيد الخوي يرى أن عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء وفي الشرائط تجري أصالة البراءة، واضح. لكن ما أدري مورد آخر ربما. جيد أرجع. ثم يذكر الشيخ المصنف بعد ذلك في مسألة الرياء، خلي نقرأ هاي العبارة. قال: ولا يلزم في قصد الفعل العباد استحضار صورته تفصيلا لعدم الدليل، فتجري البراءة ويكفي القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه. ومنه يتضح أن الرياء المتقدم على فعل العبادة مبطل لها، بل هو محرم في نفسه لكونه نحوا من الشرك. يقول الشيخ المصنف بعد في مسألة الرياء، يقول أن الرياء المتقدم على فعل العبادة بحيث تقع العبادة لأجله حتى نتصور ما معنى أن يكون الرياء مبطل للعبادة. الرياء المتقدم، الرياء المتقدم المقصود به ما تقع العبادة لأجله، وكذا الرياء المقارن للعبادة في أثناء العبادة مبطل للعبادة، بل هو محرم في نفسه لأنه نحو من أنحاء الشرك. نحتاج أن ندخل في تفصيل ذلك. أصل الرياء من الرؤية، وهي طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير. فالرياء هو الاتيان بالعمل ليراه الناس، فيكون عمله لأجلهم لينال الثناء منهم. والرياء لا إشكال في حرمته في الشريعة المقدسة، وتوجد آيات وروايات مستفيضة تذم المرائين. يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ويقول أيضا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، إلى غير ذلك مما ورد في ذم الرياء. بل حرمة الرياء من الضرورات في الشريعة المقدسة. والرياء وإن كان بمفهومه اللغوي يعم العبادات وغيرها، لماذا؟ لأن معنى الرياء لغة هو إتيان العمل بداعي إراءته للغير، إلا أنه لا دليل على حرمته في غير العبادات. فلو أتى الإنسان بعمل بداعي أن يعرف الناس قوته، كما إذا رفع حجرا ثقيلا، لم يرتكب محرما، لأن المستفاد من الأخبار الواردة في حرمة الرياء والتي ستأتي إن شاء الله إن حرمته حرمة الرياء من جهة أنه شرك وإشراك، والشرك إنما يتحقق في العبادات، ولا إشكال في عدم حرمة الإتيان بالعمل غير العبادي رياء، وإن كان لا إشكال أيضا في حسن الرياء في جميع الأحوال، ولا إشكال أيضا في أن المرائي لا يحصل على ثواب عمله وإن لم يكن العمل عباديا، هذا لا إشكال. لكننا بصدد الكلام عن البطلان، فلا معنى للبطلان إلا في العبادة. والمصنف هنا بصدد ذكر ما هو المعروف بين الفقهاء من اعتبار الخلوص في مطلق العبادات، فلو نوى بالعبادة الرياء بطلت، بل هو آثم لكون الرياء من المعاصي الكبيرة، وقد عبر عنه في كثير من الروايات بالشرك، وهذا في الجملة طبعا من الروايات. إلى أنطيني الوسائل صحيحة مسعد ابن زياد، الوسائل دائما من ترجون تكتبون المصدر لاختلاف الطبعات، راجعوا الباب، رقم الباب ورقم الحديث الكتاب، ورقم الباب ورقم الحديث، بعدين انتم للتسهيل انتم الصفحة والجزء. هذه الباب 11 من ابواب مقدمة العبادات، الحديث 16 في الجزء الاول من الوسائل بحسب طبعة آل البيت، صفحة 69. قال خافوا تعبون دورون، اكو مقدمة ترقيمها غير ترقيم اصل الكتاب، فالمقدمة يعني تتجاوز المئة وبعدين يبدأ ترقيم الكتاب من واحد الى كذا. فمن تدور 69 في الجزء الاول، اقول 69 مرتين مقدمة الكتاب في التحقيق، ثم الكتاب نفسه بصفحة 69. هذه نطبقها كم مرة ونتركها ان شاء الله. انت شو نطلع تلقي مصدر الباب، هذا الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 16. تفتح من البداية الفهرس أبواب مقدمة العبادات، هذا لقيت الباب مقدمة العبادات. ترقيم الأبواب هذا ترقيم الأبواب. احنا وين يا باب؟ باب 11، فهذا باب 11، هذا رقم الباب. هنا صفحة الباب 11 64، يبدأ الباب 64، تفتح على صفحة 64 تلقي الباب 11، هذا باب 11، مطيع رقم هنا ومطيع عنوان، باب تحريم قصد الرياء والسمعة بالعبادة. يا حديث، حديث 16، تبدأ تقلب على الأرقام اللي موجودة هنا. طبعا أكو أرقام لكل الروايات من بداية الأبواب، وأكو رقم بجنبه، هذا بين قوسين أكو رقم بجنبه يبدأ من واحد، هذا أرقام الروايات في الباب نفس الباب. هذا الحديث 16 اللي هو 153 تسلسلة من الأحاديث من الأول، ورقم 16 في الباب، وعادة اللي ذكروه الفقهاء في كتبهم الاستدلالية رقم الحديث في الباب نفسه، يعني باب الباب 11 الحديث 16. قالوا في عقاب الأعمال، عقاب الأعمال لمن؟ الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، عن أبيه، عن عبد الله ابن جعفر، عن هارون ابن مسلم، عن مسعد ابن زياد، عن جعفر ابن محمد يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل في من نجاة غدا، فقال إنما النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر. قيل له فكيف يخادع الله؟ قال يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء، فإنه الشرك بالله إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء. سيأتي الحديث في أيضا في هذا الحديث. هذا الحديث طبعا هذا صحيح السند. طبعا أنا لقيت في ثلاث بحثون بس تأكدوا من عبد الله بن جعفر أبحثوا. لقيت في هامش التنقيح في الجزء السادس صفحة واحد تنقيح للسيد الخوي رحمة الله عليه يعبر عن هذا الرواية بالموثقة. ما يعني مسعد ابن زياد ثقة وهارون ابن مسلم ثقة وإماميين. تعبير بالموثقة بس ما راجعت يعني ما في طريق أو شيء. على كل حال تأكدوا من الرواية، الرواية صحيحة السنة. إذن في الجملة لا إشكال في حرمة الرياء بل بطلان العمل العبادي به، ولم ينقل الخلاف عن أحد عدا ما ينسب للسيد المرتضى في الانتصار القائل بالحرمة دون البطلان. لكن عند التأمل في كلام السيد المرتضى يتبين أنه ناظر إلى بعض حالات الضميمة، مما يرى هو أن لا منافاة فيها بين الرياء وقصد القربى. المعروف المشهور أن الرياء المتقدم والمقارن، نحن نتكلم هنا مبطل للعبادة، نسب إلى السيد المرتضى الخلاف. لكن عند التأمل تجد أنه يختلف مع المشهور في بعض التفاصيل، في بعض حالات الضميمة، بعض الحالات التي يكون الرياء فيها منضما إلى قصد القربى. هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآله.